إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا حول نظرية التزاحم الحفظي، أو قل بعبارة أخرى في كيفية الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري على ضوء نظرية السيد الشهيد المصنف رحمه الله، وهي ما سماه بنظرية التزاحم الحفظي. وهذه النظرية مبتنية على فهم حقيقة الحكم الظاهري، الحكم الظاهري الذي هو علاج مولوي، علاج من قبل المولى، علاج مولوي في مقام الحفظ أو الحفاظ على الأهم من الملاكات والأغراض المولوية الواقعية. هذه الأغراض المولوية الواقعية تارة تكون إلزامية فتكون مزاحمة ومتزاحمة مع الملاكات المقتضية للإباحة الواقعية، فهناك تزاحم في عالم المبادئ والملاكات الواقعية بين مثلا أغراض المولوية الإلزامية، الإلزامية يعني الأحكام الإلزامية، المصلحة الملزمة أو المفسدة ملزمة، يعني الواجب وجوب والحرمة، فإنهما ناشئتان من شنه؟ إما من مصلحة ملزمة اقتضائية أو مفسدة ملزمة اقتضائية. هذا التزاحم يكون مع الملاكات المقتضية للإباحة، إباحة الواقعية، إباحة الاقتضائية، ملاكات الإباحة والترخيص، وذلك في حالات وموارد الاشتباه والخلط فيما بين هذه الملاكات، فتكون هناك حالة من التزاحم، حالة من التزاحم الحفظي بين الأهم من هذه الملاكات والمبادئ. فيأتي الحكم الظاهري لعلاج حالات التزاحم بين هذه الملاكات والمبادئ والأغراض الواقعية، وبعبارة أخرى موجزة، الحكم الظاهري خطاب لتعيين وتحديد ما هو الأهم من بين هذه الملاكات المتزاحمة. فهذه هي نظرية التزاحم الحفظي عند السيد الشهيد رحمه الله. وخصوصيات هذا التزاحم في هذه النظرية: أولا أن المتعلق مختلف، وثانيا أنه يقع بين غرضين لزوميين مع سعة قدرة المكلف، ثالثا تقديم أحد هذين الغرضين لا ينفي الآخر، هكذا قالوا في بيان خصوصيات نظرية التزاحم الحفظي. في مقابل هناك أيضا تزاحم من نوع آخر، تزاحم الامتثالي عند المحقق النائيني، يعبر عنه بالتزاحم الميرزائي، تزاحم الامتثالي. وخصوصيات هذا التزاحم الامتثالي أن المتعلق مختلف، هذا أولا، ولكن تقديم أحدهما لا ينفي الآخر، لا ينفي الآخر. ويقع بين غرضين لزوميين، وينشأ من ضيق قدرة المكلف، ولهذا يقول ترتب، لا من سعة قدرة المكلف كما هو في التزاحم الحفظي. ومهما يكن من أمر، طبعا أكو تزاحم الملاكي للآخوند الخراساني، أن المتعلق واحد لا مختلف. ثانيا، تقديم أحدهما لا يترك مجالا وأثرا للآخر، وأنه يقع بين غرضين لزوميين، أو أحدهما لزومي والآخر غير لزومي، يعني ترخيصي. وهذا باب التعارض. هنا يقع تزاحم بين الأغراض المولوية في الواقع، الأغراض المولوية الواقعية الإلزامية المتزاحمة مع الملاكات المقتضية للإباحة وللترخيص في موارد الاشتباه والخلط والتردد، تزاحما حفظيا. فهذا الحكم الظاهري هو شنو؟ هو خطاب لعلاج حالات التزاحم ولتعيين ما هو الأهم من هذه الملاكات الواقعية. فلذلك قال رحمه الله في بيان هذا المعنى وهو التزاحم الحفظي بجواب إجمالي لدفع شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض، قال رحمه الله: فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه، فنحن بحاجة إذن الكتاب موجود، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، لئلا يلزم التضاد، ولكنها أي المبادئ في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، لئلا يلزم شنو؟ تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وهذا رده على كلام السيد الخوئي رحمه الله، لأنه في مناقشته للسيد الخوئي قال: ولكن نتساءل، وصلت لهذه العبارة، ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني مصلحة في نفس الجعل، هذا ممكن وين؟ هم في الأوامر الامتحانية. أني أرى في المنام أني ألو، هذا أوامر امتحانية وليست ناشئة من مصلحة في المتعلق، مجرد امتحان. قال: ولكن نتساءل، هذا اللي عنوناه احنا هني مناقشة السيد الخوئي. السيد الخوئي قال: صحيح أنه تنافي ليس بين اعتبار الوجوب والحرمة مثلا، ها، كما قال النائيني، بل بين المبادئ. ولكنه مع ذلك افترض أن المصلحة شنو؟ قال في نفس الجعل وليست في المتعلق. وهذه النقطة فارقة بين سيد الشهيد وأستاذه سيد الخوري، فلذا ناقشه قائلا: نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني في نفس الجعل، نفس الوجوب والحرمة يعني في نفس الجعل لا في المتعلق، يلي قلنا من شوي احنا توضيحا أن قد واحد يقول نعم بلي في الأوامر الامتحانية في المصلحة في نفس هذا وليست في المتعلق. قال: ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل من دون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، اللي قلنا الحكم الواقعي لا يتنجز في حق المكلف ما دام إنشائيا، وإنما يتنجز متى؟ إذا صار فعليا. أما لو كان إنشائيا فحتى لو علم به المكلف وقطع به المكلف يقينا ومئة بالمئة فإنه لا يستحق العقوبة على مخالفته، إذ لا بعث ولا زجر حقيقيين في هذه الحالة. وهذه العبارة اللي احنا أخذناها من الآخوند، أنه لا يتنجز إلا إذا صار فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر في حقيقته، وإلا يبقى الحكم الإنشائي حكم شنو؟ يبقى حكما صوريا، اللي قلناها في التعبير كأنه حبر على ورق. فلذا قال: لو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل، قضية إبراهيم مع إسماعيل الذبيح عليهما السلام مثلا، من دون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، هذا قد صدقت الرؤية، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي إبراهيم، من دون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، الوجوب مثلا الجعل إنشاء العنصر الثالث، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه، هذه نقطة مهمة، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، بينما في التكاليف الإلزامية الواقعية من واجبات ناشئة عن شنو؟ مصلحة ملزمة أو محرمات عن مفسدة ملزمة، فهل يقال أن المولى غير مهتم؟ هذا معناه تفريغ الحكم من حقيقته ومن محتواه، مع أن الأحكام في عقيدتنا ناشئة وتابعة، ناشئة شنو؟ وتابعة لمصالح ومفاسد واقعية في المتعلقات، وإلا لزم أن يفرغ الحكم من واقعه ومحتواه، يأتي به المكلف لا يأتي به سيان. لهذا هذه التتمة مهمة جدا في كلام السيد الشهيد رحمه الله لما قال بأنه بالنسبة إلى المولى ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول: لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل ولهذا الإنشاء، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. ليش لا يحكم بوجوب امتثاله مولانا؟ لأنه ماكو بعث زجر حقيقي، حكم إنشائي في مرتبة الإنشاء والجعل، لا في مرتبة شنه الفعلية والبعث والزجر حقيقيين. هنا قال: فافتراض أن الأحكام الظاهرية، إحنا هذا طبقناه في الدرس الأخير لكن أساس بداية الدرس لتركيز المطلب، فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل كما يقول السيد الخوي رحمه الله، يعني تفريغها أي الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم. شنو حقيقة الحكم؟ ملاك، المصلحة، مفسدة، إرادة، ومن أثره عقلا يعني تنجز إذا علم به المكلف فيما أصاب يتنجز عليه فيفرغ من هذا الأثر العقلي له منجزية ومعذرية. فالجواب المذكور عن السيد الخوي رحمه الله في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام. طبعا هذا من جانب، هناك تعليق وملاحظة هم على كلام السيد الخوي رحمه الله أنه في هذه الحالة شبهة نقض الغراض يعني تفويت المصلحة، ماكو تفويت مصلحة تبقى بلا حل لأن المصلحة في المتعلق لا في نفس الجعل. شبهة نقض الغرض أي تفويت المصلحة أو هم الإلقاء في المفسدة تبقى بلا حل. لماذا؟ لأن الأحكام شأن صالح في المتعلقات، مصلحة في نفس المتعلق لا في نفس الجعل كما في الأوامر الامتحانية مثلا. فالجواب المذكور عن السيد الخوي في افتراضه المصلحة في نفس الجعل لا في المتعلق غير تام. نعم استدراك، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص هذا تام. عن هذا رد على المحقق النائيني اللي قال من أشياء من اعتباريهما وجوب حرمة مثلا، سيخوي قال لا ناشئ من المبادئ، فنصف الجواب تام نصف الآخر لا. كلام الشهيد إيه سيد أخوي الآن هذا هذا إيه فدلكت الجواب من السيد الشهيد، قال يعني أن ما ذكره السيد أخوي من التفصيل من أنه التنافي تضاد بين وجوب حرمة ليس ناشئين من المبادئ وإنما من الاعتبار والصياغة كما قال النائني، يقول هذا مو صحيح اللي يقول النائني، يعني كلام السيد خوي صحيح ما وهذا يقول وما ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي التضاد بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما، هذا إلى المقدار رد على النائيني، بل بين مبادئهما إلى المقدار صحيح من السيد خوي من المبادئ، لكن في كلام السيد خوي أنه جعل مثلا الوجوب والحرمة يقول لو اتفق أن المولى أحس بأن من مصلحته كذا كذا أن المصلحة يقول في نفس الجعل سيد خوي لا في المتعلق كما هو المفروض الكلام أن المصالح ناشئة في المتعلق موجودة وين؟ في المتعلق. هذا الجواب من سيد خوي بالتفصيل في افتراضه المصلحة في نفس الجعل هذا غير تام، ولكنه في افتراضه سيد خوي أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص هذه النقطة صحيحة هذه تامة. فإذا قال فنحن بحاجة، هذه خلاصة نظرية التزاحم في هذه الخمسة أسطر أو الأربعة، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، ليش؟ لأن لا يلزم التضاد، يعني جعل حكم مماثل، وإنما مبادئ الأحكام الظاهرية لا تزيد شيئا على مبادئ الأحكام الواقعية، بل نفس مبادئ الحكم الظاهرية نفس مبادئ، لأن المدار على الواقع والواقع لا يتغير عما هو عليه. فهذا الحكم الظاهري هذا خطاب للحفاظ على تلك الأحكام الواقعية كما هي عبارة السيد البروجردي رحمه الله. فلذا قال: فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، يعني متعلق الحكم الظاهري، ولا هم قلنا المصلحة السلوكية اللي قالها الشيخ الأنصاري. ليش ليس من المحتوم تواجد ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه حكم ظاهر بالخصوص؟ لأن لا يلزم تضاد حكم واقعي حكم ظاهري، وجوب واقعي وجوب. ولهذا نحن الجواب المنسوب للمشهور من جعل الحكم المماثل هذا صحيح الذي يلزم منه شبهة التضاد، لأن حكم واقعي موجود في الأصل وهذا حكم ظاهري، إما يعني قاتل إصابة قاتل خطأ، مثلين اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين، وجوب واقعي هناك مثلا وجوب ظاهري هنا، وجوب واقعي هناك حرمة ظاهرية هنا مثلا، أو بالعكس اجتماع ضدين أو اجتماع مثلين، هذا التضاد اللي معناه التنافي. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري، يقول السيد الشهيد الآن رأيه هذا، إلى افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري ليس من المحتوم تواجدها مبادئ في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها أي المبادئ في نفس الوقت هم ليست قائمة بالجعل كما قال السيد الخوئي فقط. لماذا؟ لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم اللي قلناه من شوية، لأن هذه الأحكام ناشئة من مصالح ولا لا، واقع إلى آخره، مصالح ومفاسد. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية ولا تزيد شيئا عليها، تماما في حالة القطع. القطع ينجز التكليف، فهل ينشئ حكما جديدا زيادة على ما كان في الواقع؟ لا. الأمارة كذلك منجز للتكليف في حالة الإصابة والخطأ، ولا تنشئ أحكاما جديدة مماثلة. فالمدار على الواقع والمصلحة مصلحة الواقع. هذا ملخص نظرية التزاحم الحفظي. الآن يشرح في تفصيل وتوضيح وتبيين هذه النظرية. احنا الآن أخذنا المجمل نطبق على المفصل، كل هذا شرحناه فقط تطبيق عبارة. وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية، وجوب واقعي أو حرمة واقعية ما كفر، بس هذا مثال، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. شنو هذا الملاك الاقتضائي؟ تفسير، وهو المفسدة الملزمة والمبغوضية. هذا هم عطف تفسير، المفسدة والمبغوضية، لأن المفسدة ملاك، مبغوضية إرادة وكراهة. وقلنا هذه هي حقيقة الحكم، روحه مبادئه الملاك والإرادة. أما العنصر الثالث اللي هو الصياغة والاعتبار والجعل، هذا مجرد عمل تنظيمي وصياغي. أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة الملزمة، أي نقطة مهمة، ملزمة، والمبغوضية يعني الواقعية في الواقع ونفس الأمر، هذا مبغوض للمولى حرمة الواقعية، والواجب شنه؟ محبوب للمولى، هذا في عالم الواقع. فلهذا هذه الأحكام الواقعية تتغير عما هي عليه، في الخمر مبغوضية في عالم الواقع نفس الأمر لا تتغير عما هي عليه. في الصلاة محبوبية ومصلحة واقعية لا تتغير عما هي عليه. فلهذا هذه الأحكام الظاهرية هل تغير من الواقع شيئا؟ نعم، لازم التصويب المعتزلي بقيام الأمارة المخالفة على خلافه. ونحن هذه الإشكالات وهذه الاعتراضات مبتنية على ماذا؟ على وجود الأحكام الواقعية، على اشتراكها في العالم الجاهل، على أن لا تتغير ولا تتبدل بقيام أمارة مخالفة وغير ذلك. أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية وعطف تفسير القائمتان بالفعل. هذا جواب تفصيلي نظرية التزاحم الحفظي تفصيلا على مبنى المصنف الآن نقرأ. وكذلك الأمر في الوجوب يعني مصلحة ومحبوبية. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة الثانية أن ملاكها قد يكون اقتضائيا، يعني إباحة اقتضائية. ما نقول خمسة الأحكام التكليفية مباح، إباحة اقتضائية. أيضا الحرام فيه شنو؟ أيضا ملاك اقتضائي، الواجب نفس الشيء، لكن ذات مصلحة ملزمة وآثار مفسدة ملزمة. أن الإباحة شنو؟ أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائيا، يعني لا ملاك لا اقتضائية، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. إذن إباحة غير اقتضائية، الأولى مطلق العنان اقتضائية، هذه غير اقتضائية. وعليه فإذا اختلطت، هذا اللي قلنا في حالة الاشتباه والاختلاط بين الملاكات الواقعية المتزاحمة، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، يعني المباحات الواقعية بالمحرمات الواقعية، ولهذا قلنا هذه مو شنو نظرية صياغة واعتبار، هذه نظرية الروح، تزاحم في عالم الملاكات، نظرية التزاحم الحفظي. ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض. يبتلك مثال من الصلاة والخمر في الأغراض والملاكات عطف تفسير والمبادئ كلها عطف تفسير، لم يؤدي ذلك إلى تغير أو تبدل في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، وإلا لزم التصويب. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح الواقعي تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا، أي نظرية المخطئة بعد الشيعة، فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، وإلا يلزم التصويب المعتزلي إذا قامت الأمارة المخالفة لهذا الواقع فيتبدل الواقع، يعلى إن هذا باطلون. والمباح على إباحته المباح الواقعي نفسه، ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، فلهذا أكو تزاحم بين هذه الأغراض والملاكات. وهذا القيل من أنه فقط التزاحم يكون وين؟ بين الأغراض اللزومية، لا مو صحيح، هم الأغراض اللزومية مع الإباحة الاقتضائية. والمباح على إباحته لا يتغير، يعني مصلحة موجودة إباحة اقتضائية، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى في مقام التوجيه، هذا الخطاب الآن للمكلف، هاي الأحكام الظاهرة شو تسوي، هذه دورها، هذه وظيفتها، غير أن المولى في مقام حفظ الأغراض الواقعية والتوجيه للمكلف الذي اختلطت واشتبهت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته أو ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب الآن شو يسوي؟ يقدم الأهم من الملاكات، وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، حط عليها خط محرمات واقعية، يدعوه إلى المنع. فيصير الخطاب الظاهري شنو؟ بالمنع، إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. لكن الآن يجي إشكال أنه راح تروح على المكلف بعض المباحات، لأن كل ما يحتمل لكنه يقدم ما هو الأهم حفاظا على ما هو الأهم، لأن هنا محرمات الواقعية تقتضي المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته أو يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة واقعية، لأنه قد هذا يكون محتمل حرمة هو في الواقع شنو؟ مباح. بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، يعني المباحات مختلطة مع المحرمات الواقعية، لكن الأهم ما هو هنا في هذه الحالة؟ اجتناب عن المحرمات. فيصدر ينشئ خطاب ظاهري شنو؟ خطاب ظاهري ليش؟ الاجتناب وضمان اجتناب هذه المحرمات. وإن كانت تروح على المكلف هني مثلا 10% هي بالواقع مباحات، ولكن لضمان الاجتناب عن المحرم الواقعي صار الخطاب هذا الظاهري بالمانع. فهو منع ظاهري، يعني بعد الأمارات والأصول إذا رأى أن هنا بعد احتياط مثلا، أصالة احتياط لا أصالة إباحة لضمان اجتناب المحرمات الواقعية، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك أيضا، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. لماذا؟ لأن هذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي إذا كان محتمل الحرمة للمكلف. هذا الإصدار بالمنع شلون يصير؟ بلسان الأمارات، لسان شنو؟ الأحكام الظاهرية. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية لأجل المحافظة على الأهم. إذا حبيت تكتب والحرص على ضمان اجتنابها، فالغرض نكمل عبارة السيد رحمه الله من عندنا، فالغرض ضمان اجتناب الحرام الواقعي، فيصدر المولى المنع لأجل ضمان الاجتناب عن المفاسد الواقعية والحرام الواقعي. هذا إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي. زين، إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، فحينئذ فهي تدعو خلافا للحرمة، تدعو إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته أو يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، عكس القضية في المحرمات الواقعية قد يكون فيها مثلا 10% محرمات واقعية، ولكن تقديم الأهم عند تزاحم الملاكات، فلهذا سماها نظرية التزاحم الحفظي. تقديم الأهم ماذا يقتضي؟ إذا كانت الإباحة اقتضائية، قال أما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة، تدعو إلى الترخيص. تقول لي هنا الآن تفويض شنه؟ مصلحة، مفروض مكلف الآن القاء في مفسد، عفوا ما يكون القاء في مفسدة مثلا 10% محرمات واقعية هذه مشتبهة، الآن عنده 100% 90% يمكن إباحة اقتضائية وياها 10 مختلطة، ميدري الآن شو يسوي؟ قدم الأهم. فلهذا صحيح قد تفوت عليه المصلحة، وقد يقع وين؟ المفسدة، ولكن هذه طريقة عقلائية لمصلحة التسهيل وللحفاظ على شنو الملاك الأهم عند التزاحم. فلهذا نظرية السيد الشهيد منسجمة مع الذوق ومع سيرة العقلاء، أنه تقديم الأهم على المهم في حالة التزاحم. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو، هذه الإباحة الاقتضائية الواقعية ذات الملاك الاقتضائي تدعو إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، ولو أن ممكن يكون وياه 10% محرمات واقعية، صح لو لا؟ لا، لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة. صح أنت تحتمل إباحة لكن قد يكون حرام في الواقع 10% مثلا، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية تسهيلا على المكلفين، نظرية مصلحة التسهيل، لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص، يعني هذا الحكم الظاهري فهو ترخيص ظاهري ناشئ. شلون جاء هذا الترخيص لنا بعد؟ عن طريق الأمارات، عن طريق الأدلة، عن طريق الأحكام الظاهرية من أمارات وأصول. فيجي مثلا في الأصول شنو؟ كل شيء لك مباح حتى تعلم إلى آخره، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيق ذلك الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية. وفي هذه الحالة يزن، يعني يوازن المولى موازنة، يعمل موازنة وكسر وانكسار، يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته الواقعية، طبعا مو خاص فقط بالمحرمات، حتى الواجبات، واجبات ايضا زحم على شنو مباحات الواقعية، مع انه بداية الكلام في التوضيح قال ان كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، نفس الكلام ان كل وجوب واقعي له ملاك اقتضائي، راح يزاحم المباحات الاقتضائية الواقعية. فيوازن ويزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته الواقعية، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى. عرفت ليش تزاحم الآن؟ نظر التزاحم تقديم الأهم والأقوى من الملاكين. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم، يسوي رخص في المحتملات مع أنه قد يقع في مفسدة. ليش؟ لأن قد يكون هالعشرة بالمئة اللي ارتكب فيها المكلف هي حرمة واقعية، وهذا الترخيص يعني شنو أقوى؟ يعني أن التزاحم في عالم الملاكات الواقعية في عالم الثبوت، في عالم لا في عالم الامتثال كما هو التزاحم عند النائيني، التزاحم الامتثالي، هذا التزاحم مولانا في عالم الثبوت، في عالم الملاكات الواقعية في اللوح المحفوظ. فإن كان الملاك، هذه نقطة مهمة على بيت القصيد، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي فعلا والحرام الواقعي، لكن ماكو جارة في الحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. يعني الآن أنت مثلا بالنسبة إلى براءة العقلية والنقلية، إذا شكنا في حرمة شرب التتن وقلنا إباحة، قالوا لا كل شيء لك حلال حتى تعلم الآخرية، ما نحتمل أنه في الواقع حرام، فيصير إلقاء في مفسدة. لكن المولى عند التزاحم هذه يعني طريقة عقلائية، هذا منسجم مع الذوق أيضا، يقدم الملاك الأهم. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، يعني الحرام لا يتبدل عن كونه حراما. بالنسبة الآن والله ما يدري هذا الإناء شنو، خمر ولا هل يتغير؟ هل الواقع ما هو عليه؟ إن قلنا يتغير وقعنا في مشكلة تصويب. ومن هنا جاءت شبهة نقض الغرض، تفويت مصلحة وإلقاء من الأمارات تصيب وتخطئ، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، هذا التركيز الظاهري، بل عن نفس ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك، للي قال السيد في الإجابة الإجمالية. وذلك نرجع للصفحة بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، لا في نفس الجهة كما قال السيد خوئي، ولكن ليس فيها أيضا مبادئ زيادة على مصلحة الواقع، بل هي لضمان المحافظة على الواقع. أصابت بها ونعمت، أخطأت ما كتشارة بعد. وإذا كان ملاك المحرمات، هذا الآن الصورة الأولى، إذا كانت الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم وأوجب يرخص، لكن قد يقع في بعض المحرمات. زين. أما وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية، طبعا ما خاص المحرمات، نأكد هم الواجبات، يعني هذا مصلحة ملزمة وهذاك مفسدة ملزمة، بس هذا للتوضيح، يعني إذا رخص في ترك الواجب راحت المصلحة، فوت عليه المصلحة. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، ماذا يصنع الشارع؟ منع من الإقدام في المحتملات، قف عند الشبهة وإلى آخره، أخوك دينك فاحتطل دينك، فمنع من الإقدام. شلون يمنع؟ بهذه الخطابات الظاهرية، معديات الأمارات الأصول، هذا أحكام ظاهرية بعد. منع من الإقدام إذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم وأقوى، منع الشارع من الإقدام في المحتملات، لماذا؟ ضمانا للمحافظة على الأهم. إذن هذا هو بيت القصيد في نظرية التزاحم، المحافظة على الأهم من الملاكات. وهذه الخطاب وهذه الأحكام الظاهرية عبرنا عنها تبعا له رحمه الله، إنها مجرد خطابات لتعيين وتحديد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. وهكذا يتضح فذلكة الكلام، هذه خلاصة الآن نظرية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري على ضوء نظرية التزاحم الحفظي. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية اللي قال ابن قبش إنه ممتنع وقوعا تعبد بالأمارات، نقول لا، أن الأحكام الظاهرية هي خطابات تعين الأهم من الملاكات الواقعية، فيشوف المولى موازن، إباحة اقتضائية أهم، إذا ترخيص، ولو أن هذا راح يشمل حتى الحرام الواقعي، صح لو لا، أو الواجب هم يروح عليه واجب واقعي 10%. وإذا كان الملاك الأهم هو شنو؟ المحرم الواقعي، راح يمنع. تقول لي 10% المفروض يترك المجال والعنان للمكلف ضمانا للمحافظة على الملاك الأهم. وهذه طريقة عقلائية لولا تقديم ما هو الأهم من الملاكين. وهكذا يتضح أن الأحكام، وطبعا لها أمثلة كثيرة، انت ولا تريده يلعب بس خايف عليه، انت تقول لا تلعب نواير وكذا وتليفون وكهرب وإلى آخره، يعني واضح الفكرة. أو أنه القائد يقول له مثلا، أو الحاكم يقول للقائد في الجيش، انت شوف قدر، إن كانت المصلحة في الهجوم اهجم، وإن كانت المصلحة في حفاظ على الجند مثلا فأنت توازن. الآن اختلطت عليك المصلحة في الهجوم، وإلا هي طريقة عقلائية، يعني عند العقلاء في مجتمعات العقلاء أمثلتها كثيرة، تقديم ما هو الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، الواو عطف تفسير من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. قال رحمه الله لعله في التقريرات: ومن هنا يعرف بأن هناك فعليتين للغرض الواقعي، فعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظي، وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي. فشنو يتقدم؟ يتقدم ما هو الأهم في موارد الاشتباه والتزاحم. وبهذا اتضح الجواب عن الاعتراض الثاني، شبهة نقض الغرض. أيضا الأول كان شبهة التنافي، قلنا ماكو أحكام إنشاء أحكام مماثلة وحكم مماثل، فقط هذه خطابات ظاهرية تعين ما هو الأهم ولا تزيد شيئا عن الواقع. سبحان الله، إذا كان القطع لا ينشئ أحكام مماثلة، فكيف بالأمارات بعد الأصول والأحكام الظاهرية؟ يعني هي قدرتها أقوى من القطع. القطع هل ينشئ أحكام جديدة؟ فقط ينجز، لا أقل ولا أكثر، منجزية معذرية، ينجز الواقع والتكليف. الآن بالنسبة لنقض الغرض، القاء في مفسدة وتفويت مصلحة، بينا من شوي أن هذه سيرة عقلائية ومقبول ولا محذور فيه عند العقلاء، ونقلنا كرارا عبارة الأخوند الخراساني أنه شنه لا محذور فيه، يعني تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في المفسدة لا محذور فيه أصلا. ليش؟ لمصلحة التسهيل على العباد، أي نظرية مصلحة التسهيل. السيد الشهيد قال أيضا يتضح الجواب على شبهة نقض الغرض وتفويت مصلحة وإلقاء في المفسدة. شلون؟ قال باعتبار أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة، يعني الإشكال وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة، يعني قد يؤدي إلى تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. فإن الحكم الظاهري، الآن هذا الجواب، جواب على الاعتراض وعلى الإشكال ما للشبهة ابن قبة وغير ذلك. وقلنا الشبهة الأولى اجتماعه مثلين أو ضدين، عقل النظري محال. الآن الشبهة الثانية شنو؟ تفويت مصلحة إلقاء في مفسدة اللي لخصناه بعبارة نقض غرض، وهذا قبيح على الحكيم وكذا، عقل عملي. يقول السيد رحمه الله: نعم، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. ما هو؟ وحينئذ لا محذور فيه، حفاظ على الأهم من الملاكات عند التزاحم. الشبهة الثالثة هي شبهة تنجز الواقع المشكوك، إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.